السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. اللقاء الفائت تكلمنا يا إخوة عن مسألة دخول الميتة، بتدخل في مسألة الموضوع، بتدخل من الأصل أنها محرمة، الأصل أن الأصل في اللحوم الحرمة، فلذلك لما بيحصل لأي شبه برجع للأصل زي ما قال ابن رجب وغيره. الشيء الثاني هو تغليب الحرمة أيضا، إذا حصل عندي شك شديد، حصل مشكلة في المحرمات، فبقول إيه؟ نغلب هذه الحرمة. طيب، دول المسالك بتاعت، قلنا ان احنا هنسأل ادلة السؤال، ذكرت منها في اللقاء قبل الفائت بعضها، واحببت النهاردة ان انا اذكر لك برضو البعض الاخر لعل ان يكون يعني فيه غنية. وطبعا دوت موضع الاخوة، هو طبعا هنا موضع اجماع، زي ما قلت لك مهم قوي ان الواحد لو مسألة فيها اجماع يستدل بالاجماع، المحاسم قال للشواغب زي ما قلنا في اللقاء اللي قبل اللي فيه. اما من الاثار اللي تذكر ان ابن بطال رحمه الله قال في شرح البخاري عن أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة، قال: لقيت عطاء بن أبي رباح إمام أهل المدينة النزل بن عباس رضي الله عنه، قال: فسألته عن شيء فقال: من أين أنت؟ خلي بالك هو بيسأله، بيقوله سؤال عادي، سؤال فتوى. قال له: تمين؟ قلت: من أهل الكوفة. قال عطاء: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ فقلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ الكوفة كانت مليانة بقى أصناف، أنت عارف. فقال له: من أي الأصناف أنت؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: قلت: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. فقال عطاء: عرفت فالزم. أنت كده بقى مش على بدعة ولا حاجة. فهنا اختبروا في دينه ولا لأ؟ طبعا عندنا اختبار عام بقى يا إخوة، عارفين اللي هو إيه؟ الاختبار في مسألة الجرح والتعديل. اوعى بقى حد يقول لي انت الاثار بتتكلم عن الحديث بس، لا ده خطا طبعا. ليه يا اخوه بقى؟ لانه ثبوت السؤال زي ما قلنا مشروع ولا مش مشروع، مشروع يبقى عام. والاحتجاج احنا الكلام ده اتكلمنا فيه احنا بنرد على الشبهات في الديمقراطيه، بس انا برجعه لك ثاني، الاحتجاج بالعام الغير مخصوص فتخصصه يبقى اصبح الدليل شبهه، حولته لشبهه. العام اللي مش مخصوص يحتج به عام مش مخصوص. واقيموا الصلاه، خلاص يبقى اقيموا الصلاه، يبقى كله يصلي يا جماعه. العام اللي مخصوص لو احتجيت بيه وهو مش يعني جبت حاجه مخصوصه واحتجيت بيها على غير الاختصاص، على غير الخصوص، تبقى ابتدعت. زي مثلا العام في قضيه ان الانسان لما يقذف امراه في ارضها يجلد 80 ضرب، كويس كده؟ بس العام ده مخصوص. مخصوص بايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام جلد العبيد 40، نص الجلد، لو العبد قذف ياخد نص الجلد بس. او ما انا اقول لك كل الناس هتتجلد، اي بني ادم جه قدام كبير صغير راجل ست كل مكلف سب امراه في عرضها قذفها، الراجل ده هيتجلد 80. ليه؟ والامر القراني عام، بقول لك كده انت بتحتجب بشبهه. الله، ده القران، اقول لك ما انت حولت الدليل لشبهه. ليه؟ لان العام ده مخصوص، فاذا احتجت به وهو عام جعلته ايه؟ شبهه. وده اكثر ما يحتج به النهارده، خلي بالك من القضيه. يبقى احنا هنا ما نقولش بقى، ما تقوليش بقى ده كده ولا لا. طب هتعمل ايه في قضيه ان هذا الامر دين؟ فانظروا عمن تاخذون دينكم او دينه. شوف هتدرس عن مين. هتقول ايه في قضيه السلف لما كانوا بيسالوا عن دين الانسان، زي ما قال ابن الصلاح وغيره في المقدمه، والسخاوي في شرح الالفيه وغيرهم، قالوا كانوا اذا ارادوا ان يحدثوا عن احد سالوا عنه سؤال من سيزوجه. طب اخبره ايه؟ طب عامل ايه؟ طب اخبره ايه؟ طب دينه؟ طب جاركو كويس؟ طب هو كويس معاكو؟ طب سرقكو قبل كده؟ طب حصل حصار؟ بيسال عن دينه، طب عقيدته، طب عمله. وبعدين يخش كمان ينظر ايه هو في الجامعه بقى، بيصلي ازاي، بيعمل ايه، فيعرفوا عن حاله. يبقى السؤال ده مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع، يجب عند وجوب المساله ويستحب عند استحباب المساله. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: ولو كان من شأن أهل الإسلام الزابين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل أحد، عن كل من جاء به لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى، مع أنهم قد أجمعوا على ذلك. يعني إيه؟ أجمعوا على التعديل والتجريح. الفئة اللي هي أنكرت التعديل والتجريح كانت فئة من العباد. فزي ما تقول إيه؟ ها لهم ذلك لو خايفين من معصية، فقالك دي غيبة. عشان كده الرجل قال لعبد الله المبارك: يا ابن المبارك، تذكر أناسا ألا تخشى أن يكونوا خصماءك أمام الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال ابن المبارك يرد عليه: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله خصمي. يقول: لما لم تذب عني الكاذب؟ شفت ازاي؟ لكن أهل العلم اتفقوا على التجريح والتعديل. تم التجريح ده، أنت عارف أن الصفات بتاعة التجريح والتعديل فيها صفات في الضبط وصفات في الإيه؟ في العدالة. مش بتدرس المصطلح في صفات في الضبط وصفات في العدالة. الضبط ده راجل مش حافظ عنده مشكلة عن التعديل. العدالة دي إيه بقى؟ الدين. عشان كده يدخل فيه الكذاب والشبه والمشتبه عليه الكاذب اللي هو بيكذب في غير الحديث يعني، ويخش فيه المبتدع مش كده؟ يبقى خلي بالك، ده موضع اجماع. في موضع اجماع ثاني؟ في موضع اجماع ثاني. ذكر ابن وفرح رحمه الله في الاداب الشرعيه ان التابعين قد اجمعوا على انهم لا يحدثوا اهل البدع. طب وهيعرف منين اهل البدع بقى؟ اما انه يكشف عنهم زي ما قال محمد بن يحيى الزهلي كده، الامام الزهلي، لما حصل موضوع لفظ بالقران مخلوق، وانت عارف حصلت مشكله معاه مع البخاري وكده، راح قعد في المجلس قال: من قال لفظ بالقران مخلوق فليقم، ما يحضرليش هنا. وزي ما حدثتك عن زائد بن قدام وعن غيره لما كانوا بيتكلموا عن القدريه وعن غيرهم، وكانوا لا يحدثونهم الى غير ذلك. هذا بقى انعقد به اجماع انهم لا يحدثون اهل البدع، ذكره ابن مفلح فين؟ في الاداب الشرعيه. طيب، يبقى احنا كده عندنا قضيه السؤال موجود وقضيه البحث موجوده. عشان كده الشيخ الامام الشربيني، او اقول لك قبل كده عشان نرجع باب الاقدم، يعني لما نقول مثلا الامام ابن قدام المقدسي، الامام الرافعي، الامام النووي وغيرهم من اهل العلم قالوا كده، قالوا: من صلى خلف كافر فبان انه كافر وجبت عليه الاعاده. وقال النووي رحمه الله في المنهاج: من صلى خلف كافر سواء كان ظاهر الكفر او باطنه. شفت ده؟ عنده مواقف ظاهره او باطنه. طب الباطنه دي انا جايبها منين؟ عرفها منين؟ عرفها ان سالته كلمته عرفت المساله دي. فقال: وجبت عليه الاعاده. وقال الامام ابن قدامه ايضا رحمه الله في المغني، قال: من تكررت منه الرده فليصلى خلفه. من تكررت منه الرده. شوف بقى انت الديمقراطيه دي بقى عامله ايه؟ ده الناس ماشيه في الاستحقاق الاول والاستحقاق الثاني، وماشي في الموضوع على على على مثل هذا. فده ايه بقى اخباره؟ شوف ازاي ما تكررت منه الرده فليصلى خلفه. وايضا قال الامام الشربيني، وده بقى من اوضح النصوص يا اخوه، خلي بالك من الامام الشربيني في الاقناع، وذكر ده في المغني، مغني المحتاج ايضا الشربيني الشافعي، قال ايه؟ قال: من صلى خلف ملحد فبان انه ملحد وجبت عليه الاعاده. فان قيل: ولما يعيد الصلاه وهو لا يدري؟ انا صليت لقيت واحد بيصلي وراجل مسلم، هو ده اللي بقول لك اهو، واحد بيصلي لقيت راجل مسلم، طب ما ليه يعيد ليه؟ بص اسمع بقى الكلمه دي، خلي بالك منها كويس قوي، خلي بالك قوي قوي، خلي بالك. قال ايه؟ قال: لانه قصر في البحث. شفت عدل؟ كان لازم تبحث الاول. في زمن الفتن يا اخوه تسال بيصلي مين اللي بيصلي بيا؟ مين اللي ذبح؟ مين اللي هيجوزني بنته؟ مين اللي هيقوم على العقد؟ مين اللي هو هكذا؟ زمن فتن شديد فيه نواقض زي ما انت عارف منتشره، ابرزها قضيه الايه؟ الديمقراطيه. مش منهم من النواقض الاخرى، زي ما قلت لك قبل كده، انا مش هجيب واحد استمع له 500 نقد اللي موجود في كتب الفقه ولا الاكثر، كتب الفقه مليانه بنواقض. مش هفتح باب الرد وافضل اسمع، لا، انا اقول الاشياء المنتشره. الاشياء المنتشره زي قضيه نصره الطواغيت، عون من اعوان الطواغيت، فده ناقد. ولما نيجي ان شاء الله للجهاد هقول لك الفتوى بتاعت الشيخ احمد شاكر كامله للي بيعاونوا الجيش. فهذا عون من عونهم، كلام بقى عن الشرطه والجيش واعوانهم، الكلام ده احنا عدينا في مساله صدر العروض والنسخه. انا اريد انك تراجعه، انه كان تحت عنوان الاعوان والطواغيت. خلي بالك، في الطاغوت نفسه وفي نظامه الحاكم وفي لهم اعوان. فينزل الى اقل رتبه من هؤلاء لحد المرشد، العيل اللي بيجيبه مسجل ده ويقول له: تعالى قول لي على اخبار الناس واعمل بتاع ويعينه، ده ارتد لذلك، لانه اعانه ولو باقل شيء يخرج عن المل. دول بقى يحرسوه كده. فكذلك المساله دي بقى انا برضو بساله، اقول له: انت ايه اخبار الجيش؟ انت فكت من الجيش ولا لا؟ حتى بعض الناس خرجوا ما يعرفش، او ما كانش واخد باله او مش فاهم المقصود او كده او فهم وظن انه ما عندوش، لا ده لازم تتوب منه توبه، تقول له كده تبت من الجيش ولا لا اللي انت دخلته ده، او مشيت ورا وحتى لو وقفيت ولا حاجه برضه نفس القضيه، تقول له كده عشان تستبرئ نفسك. اذا في سؤال يا اخوه، ولا بد الانسان ان يستبرئ نفسه ولا يقصر في البحث. الشيخ احمد شاكر له فتوى طويله في مساله التعاون مع الانجليز ساعه بقى ما حصلت الاحتلال والضرب والكلام ده. أذكرك منها مقطع وإن شاء الله نذكرها كاملة إن شاء الله في باب الجهاد إن شاء الله، إذا قدر الله عز وجل إن شاء الله بفضل الله عز وجل نذكرها كاملة. ليه؟ لأن هيبقى فيها بقى قضية الإيه، قضية من يعاون هؤلاء القوات. فبيقول رحمه الله بيقول: ولم تكن المرأة التي ارتد وهي في عقد نكاحه زوجا له، ولا هي في عصمته، وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه منها فيعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا كما هو بديهي واضح. ده بيتكلم على الراجل اللي عاون الانجليز. وبعدين بيقول ايه بقى؟ الا فليحطط النساء المسلمات في اي بقعه من بقاع الارض وليتوثقن قبل الزواج من ان الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من اهل هذه الفئه المنبوذه الخارجه عن الدين، حيطة لأنفسهن وأعراضهن أن يعاشرن رجالا يظنونهن أزواجا وليسوا بأزواج، بأن زواجهم باطل في دين الله عز وجل. فالشاهد هنا قالوا إيه؟ وليتوثقن قبل الزواج. شفت الشيخ عليه؟ وليتوثقن، عشان ما عادش يقول ده للأصحاب في الحديث بس، لا، وليتوثقن قبل الزواج. يبقى النهارده لما تيجي تتجوز بنتك، الراجل اللي هيتجوزها ده تقول له: تعالى يا ابني، انت بتؤمن بايه في الديمقراطيه والكلام ده؟ بتؤمن بايه؟ انت دخلت جيش يا ابني ولا عملت ايه؟ اساله عن ده بدل ما يتجوزها وهو مرتد، يقوم داخل عليه على كده ما بقاش جوزها. ولذلك انت بتلاقي في جيل طالع معفر. ليه؟ هم اولاد غير شرعيين، داخلين الناس مش شرعيين والعياذ بالله. فلازم تسال على ده، والا هيبقى حاصل بقى هنا بقى يحصل الاسم اهو، وده بقى شيء واجب لابد من السؤال عليه. يبقى تساله عن كده، تساله عن الديمقراطيه واخبارك ايه وشايف ايه. وقلنا قبل كده وبكرر اهو عشان تحفظ الكلام ده وتراجعه، الديمقراطيه فيها ثلاث نواقض من ثلاث مناحي، مش بس ان يقول لك لا ديمقراطيه دي احنا بتقول الكلام ده هي جابت لنا ايه، اقول له لا ده مش في الجمعيه جابت لنا ايه وما جابتلناش ايه. انا بتكلم انت مؤمن لو جابت لنا الدنيا تحت رجلينا فهي شرك مخرج من المله. انت مؤمن بالديمقراطيه دي تجوز؟ لا ما تجوزش لنفسك ولا لغيرك ولا تجوز لحد. واللي يقول جائزه كلامه باطل. انا ده مؤمن بعامل بيه ربنا، اقول له طيب تؤمن بقى ان الحاكم اللي تنصب بالديمقراطيه ده له السمع والطاعه؟ زي الفرق اللي موجوده، وقلت لك الكلام ده قبل كده، الجماعه بتوع الرابع المدخلي ومحمد رسلان ودول يقول لك له السمع والطاعه، الجماعه دول مرتدون. خلي بالك من ده. ليه بقى؟ لان اللي موجود دلوقتي قلت لك مش الحجاج اللي بيعمل نقد لوحده وبعدين يعمل ايه وبعدين هو بيحكم بالشريعه في الجمله، فانا اقول الراجل ده كافر لكن ما اثرش عليا، لما يامرني بيامرني بالاسلام. انما النهارده اللي بيامرني ده الدستور اللي جاسم على صدور المسلمين، الدستور ده اللي بيحكم الناس. فلما تقول لي لك السمع والطاعه، ده مش شخص فلان، ده اللي سمع وطاعه، مش شخصه اني اصل والله رئيسكم ملتحي عشان مرسي ملتحي ولا طيب هو لا مش شخص مرسي كان ده، مع ان هو كان عضو البرلمان والاخوان يعني قادته وقادته كبيره، لكن مش شخص مرسي. انا بكلمك على شخص، على ايه بقى بيحكمني هو بايه؟ فلما تقول لي لك السمع والطاعه، والله راجل مرجئ يا اخي، راجل عنده ارجاء وجهميه وبيقول لك انا عارف ان ده شرك، لكن الراجل ده انا بعذره بالجهل، يقول لك اهلا وسهلا بعذره بالجهل، انا قلت راجل مبتدع ضار، قلت لك الكلام ده قبل كده وانا بنبه عليه ثاني اهو عشان ابرأ من ذمتي الى الله عز وجل. هيبقى مبتدع ضار طالما هو يشهد ان ده شرك، يبقى اصل الدين عنده صح، لكن بيعذره بالجهل، يقول له والله انت جاهل بقى ما تفهمش، تعالى ما افهمك المساله دي، انت الان راجل من المبتدعه في هذا الامر. حلو كده؟ كويس خالص. لكن لو قال لي طيعه اقول له كفر دلوقتي. ليه؟ لان الراجل ده بيحكمنيش بدماغه او بيحكمني بالاسلام، ده بيحكمني بالدستور الوضعي. عشان كده لما اتكلمنا عن الطاغوت قلنا شكله ايه؟ الدستور رقم واحد، الورق اللي موجود ده هو ورق كافر، ده الدستور، ده طاغوت، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين اللي بيحكم بيه وبيلزمه الناس، يبقى الورق طاغوت والحاكم بيه طاغوت. يبقى دي ثلاث نواقض في الديمقراطيه تسال الراجل عنها اللي هيجي يتجوز بنتك. وانت كمان لما تيجي تتجوز البنت تسالها هي عنها، بدل ما تبقى قاعد تخطبها وتتكلمها في اي كلام، قول لها كده: انت دلوقتي بقى الديمقراطيه والحاله دي، انت ايه اخبارك، ايه ماشيه على حد من المشايخ ولا انت شيوخ مين ولا ايه؟ الدرس ايه بالظبط، رايك فيها ايه، الثلاث حاجات دي مؤمنه بيها، طب ابوها اللي هيعقد على العقد بعد كده اقعد معاه اقول له يا عمي ايه رايك في الديمقراطيه وغيره، والله انا هتكسف اساله السؤال ده، هتتكسف ما بتتجوزش، انما انا اتجوزها وبعدين هتطلع بعد كده ابوها مرتد يعقد العقد بعقد بطل واخش معاه زينه برضه، ممكن تبقى البنت موحده وزي الفل وابوها مرتد مؤمن بهذه الامور. احنا خلاص دخلنا بقى عندنا زمن فتنه يا اخو، زمن فيه رده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على على على زمان في اخر الزمان، قال تكون فيه رده شديده، رده شديده. سيدنا ابو بكر حارب طواحين الهوى، لما وقعت الرده قال كفر الخلق خلاص هطلع حارب، اللي هقابله في وشي واقف في وشي بيكلمني في الزكاه ولا في مسيلمه ولا بتاع مهما كان، ولم يهوله ان يقول لك انت كفرت الناس كلها، لا لم يهوله ذلك، ان سيدنا ابو بكر قال لك خلاص ارتدت العرب كلها، مفيش حد بقى اللي مكه والمدينه وجوافه مدينه في البحرين والطائف بس، الدوله اللي كانت مترميه في الحجاز كله، الدوله اللي كانت وصل لحد اليمن، الدوله اللي وصلت لتخوم الشام وسوريا انقبضت كلها خلاص، وقام رضي الله عنه ودافع ونافع. فخلي بالك من الايه، من المساله دي. طيب بقي عندنا بقى خلاص قلنا هنسال، واحنا هنسال نصلي ورا مين ونعمل ايه، دي بوثيقه اهو عشان تبقى واخد بالك. طب انا اصلي في البيت، اصلي في البيت الله. طب وثواب الجماعه يا فندم، انت مش تاخد ده ثواب جماعه ولا ثواب الفريضه خالص، انت صليت واحد قال لك كلام اهل انا قلت لك قبل كده ما تجيبش حاجه من عندي، صليت ورا واحد كافر بطلت الصلاه. طب قول لي ما انا ما اعرفش، هقول لك ما انا مش هقدر اقول لك بطلت. خلي بالك بقى بالنسبه للصلاه ليه، انت هتخش تصلي ورا هتقول له الراجل اللي بيصلي ده بيصلي اهو يبقى مسلم ولا لا، هقول لك اه مسلم، تقول لي طب انا صليت ورا هقول لك انت اسم، تقول لي اسم ليه اقول لك اللي كنت لازم تسم، لان احنا في زمن فتن والعلماء قالوا فوجب السؤال عن السنه لانه قصر في البحث اهو، قالوا كده. طيب يبقى دي حاجه على جنب الاسم ده، هقول لك خلي بالك بقى لو فوجئت بعد كده لقيت الراجل اللي بيصلي ده كان ديمقراطي والراجل اللي بيصلي ده كان عسكري ولا ما عملش، لو فوجئت لقيت كده، لو فوجئت لقيت ده هيحصل لك ايه، هتبقى الصلاه باطله في نفس الامر، تطلع بقى يوم القيامه تلاقي نفسك ما صليتش. ليه؟ هنقول لك عشان قصرت في البحث، عشان تهونت في دين الله عز وجل. خلي بالك المساله دي بقى انت ايه حاجه، طب ليه ما قلتلكش زي الذبائح، ما قلتلكش يقينا زي الذبائح، قال لك اصل الاصل في الصلاه انك بتصلي خلف كل بر وفاشل، بس لما طلع الناقد اوجب عليك السؤال فما قدرتش اقول لك حاجه، هتقول لي صليت وراح اقول لك والله انا في الظاهر صلاتك صحيحه لكن في الباطن الله اعلم، لو طلع كافر صلاتك باطله، عشان كده العلماء ايه، فبان انه كافر، بان خلاص يبقى صلاتك باطله. تعمل ايه؟ قاسم لازم تسال الاول، انما الذبائح اقول لك اي شبهه تطلع لها، لان الاصل في الذبائح الايه؟ الحرمه. عرفت الفرق بينهم؟ لكن الاثنين في النهايه هيؤدوا الى مؤدى واحد في قضيه الاسم، وان الانسان ما يكونش حصل. طب بقى بالنسبه ليه بقى هيجي لنا قضيه اخرى وهي قضيه ذبائح اهل الكتاب. دلوقتي احنا عندنا بقى اهل الكتاب الذبائح اللي بتجينا مستورده دي، او حتى النصارى الجماعه اللي موجودين عندنا، الجماعه دول يا اخوه بتقع فيهم الرده، رده عن ايه؟ ده كافر، ايوه يخرج بره المله النصرانيه. ربنا سبحانه وتعالى لما اباح لي اكله قال تاكله بصفته انه نصراني، طب لو قال لك انا مش نصراني قال كده انا مش نصران، او قال لك انا ملحد، او علماء النصارى اهل النصارى قالوا الراجل ده مش مننا والله مش متابعنا. كان في مشهور كده على الناس يقول لك انه سيريه شيعه، لا غلط، الشيعه نفسهم بيقولوا احنا مش شيعه، بيقولوا الجماعه دول مش معانا بيكفروه، جماعه ابو بشار الاسد والجماعه المجرمين دول بيكفروه، هم الشيعه نفسهم مع انهم كلهم مجرمون لكن بيكفروهم بيقولوا دول مش تبعنا. هو كده بالظبط، وهجيب لك كلام اهل العلم في المساله ان شاء الله، انا بس بقول لك يعني كعنوان عشان تربطه بالحلقه اللي جايه ان شاء الله، ان في كده ان في ناس بنسال عنهم علماء، العلماء بتوع اليهود والنصارى اللي هم يا جماعه الناس دي منكم، اذا قالوا منهم ناكل قالوا لا مش هناكل. طب في من اليهود والنصارى نفسهم اللي بيخرج بره المله، اه بيلحد ويخرج بره المله، يبقى خرج منه صفه اليهودي، خرج منه صفه النصراني، لا ده في كمان اشياء ادق من كده، انه يذبح اللي متحرم عليه، بس دي مسائل مختلف فيها بقى، بس انا عايز اقول لك دقه المساله عشان تعرف انت بتاكل ايه وبتشرب ايه، لكن هذا ان شاء الله عز وجل ما نزيل عليه في الايه، في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.